قلبي نسى طعم الألم نموت لكن ما تموت الكرامة دامك نويت الصدف الوعد قدام من يومنا حتى تقوم القيامة أبشرك قلبي نسى طعم الألم نموت لكن ما تموت الكرامة دامك نويت الصدف الوعد قدام من يومنا حتى تقوم القيامة يشتكي من غرامة فهديك للهجرة. موقع بانل.